عند الحرب يحتاجوا عندك إمداد، تبعت لهم يحتاجوا إمداد. جمع الكفار علينا شر الحشود، جمع الكفار علينا شر الحشود، شرقيا أو غربيا، بيضا أو سود، احفظنا يا مولانا، احفظنا يا مولانا، احفظنا يا مولانا من كل ضيق. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء، اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء، واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء، واحفظنا يا مولانا من كل ضي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي، واحفظنا يا مولانا من كل ضي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. جمع الكفار علينا شر الحشود، شرقيا او غربيا، بيضا او سود، جمع الكفار علينا شر الحشود، شرقيا او غربيا، بيضا او سود، اما السائق والحادي فمن اليهود، فاحفظنا يا مولانا من كل ضي، واصرف عنا باغينا شر يا حي، فاحفظنا يا مولانا من كل ضي، واصرف عنا باغينا شر يا حي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لو اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان، لو اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان، ودفعنا عن بيضتنا كيد الشيطان، وسبقنا كل الأقوام بكل شيء، ورددنا جند الكفر عن كل ضي، وسبقنا كل الأقوام بكل شيء، ورددنا جند الكفر عن كل ضي. يا الله في كل حال، داء الطاغوت هو الداء العطار، حب الشهوات الدنيا في كل حال، حب الراحة والإفراط بحب المال، وكراهية الموت السم في سبيل الحي، وسكوت دعاة الهدي عن قمع لغي، وكراهية الموت السم في سبيل الحي، وسكوت دعاة الهدي عن قمع لغي. يا الله يا الله يا مولانا للدين الحق، واجعلنا يا مولانا من أهل الصدق، فارضنا يا مولانا للدين الحق، واجعلنا يا مولانا من أهل الصدق، وارفع عنا هذا الذل وهذا الرق، واجعلنا من أهل البأس لطمع الغي، حتى نهزم باغينا شرا يا حي، واجعلنا من أهل البأس لطمع الغي، حتى نهزم باغينا شرا يا حي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. واجعلنا يا مولانا من أهل السعة كي نبني بالجهاد أركان المجد، واجعلنا يا مولانا من أهل السعة كي نبني بالجهاد أركان المجد، ونمد الدنيا طرا بجميل الرد، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي، ونقيم العدل الأسمى في النسيا حي، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي، ونقيم العدل الأسمى في النسيا حي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.